بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا من كرمك علما نافعا يا رب العالمين. قال الشيخ رحمه الله: فصل. الغنيمة مال حصل من كفار بقتال وإيجاف، فيقدم منه السلب للقاتل، وهو ثياب القتيل والخف والران وآلات الحرب كدرع وسلاح ومركوب وسرج ولجام وكذا سوار ومنطقة وخاتم ونفقة معه وجنيبة تقاد معه في الأظهر لا حقيبة مسدودة على الفرس على المذهب. وإنما يستحق بركوب غرر يكفي به شر كافر في حال الحرب، فلو رمى من حصن أو من الصف أو قتل نائما أو أسيرا أو قتله وقد انهزم الكفار فلا سلب. تقدم الكلام عن الفيء، وقلنا إن الفيء هو مال حصل عليه المسلمون من الكفار بغير قتال وإيجاف خيل. واليوم نتكلم عن القسم الثاني، وهو الغنيمة، وهو المال الذي يحصل عليه المسلمون من المال ونحو المال، كما فسرنا نحو المال في الأمس بأنه كل شيء فيه وضع يد عليه، كالأشياء التي ينتفع بها كالخمر المحترمة التي تنقلب خلا، وروث الحيوانات، والكلب المعلم، والجلد الذي يحتاج إلى دباغة، كل ذلك يسمى نحو مال. إذن هو مال أو نحو. فالغنيمة في الحقيقة غنم فلان أي ربح، وهذا ما جعله الله سبحانه وتعالى كرامة لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم. وهذا الأمر كما قال: وأحلت لي الغنائم ولم تكن لتحل لأحد قبلي. وقلنا إن علامة القبول كانت في الأمم السابقة أن تنزل نار من السماء فتحرق الغنائم أو تأكلها، أو تنفتح الأرض وتبتلعها. أما إذا بقيت هكذا، معنى هذا أنه يوجد غلول في الغنيمة أو عدم قبول من الله تبارك وتعالى. أما بالنسبة للمسلمين فقد أحل الله لهم مال الكفار، سواء كان بقتال أو كان بغير قتال. فإن كان بغير قتال سمي فيئا، وإن كان بقتال يسمى غنيمة. طبعا هؤلاء لابد أن يكون المال من كفار. هل يتصور أن يكون المال من مسلمين؟ نعم، في قتال البغاة إن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله. هذا المال الذي نحصل فيه من قتال البغاة يوقف حتى يعود هؤلاء ويتوبوا إلى الله عز وجل، فيعود المال إليهم ولا يملك مال المسلم بحال من الأحوال. فإذا حصل القتال بيننا وبين الكفار، وكان ذلك بوسائل القتال، سواء كيفما كان الناس رجالا أو كانوا فرسانا والكفار أصليون عند ذلك، أو أخذنا منهم المال، وفي حال المعركة عن طريق السرقة، عن طريق الاختلاس، عن طريق اللقطة، عن طريق الهدية، عن طريق الصلح، ما دام في المعركة، كل ذلك يجمع ويسمى غنيمة. ماذا قدم النبي عليه الصلاة والسلام في هذه الغنائم؟ يقول عليه الصلاة والسلام: من قتل قتيلا فله سلبه. من قتل قتيلا فله سلبه. شجع النبي عليه الصلاة والسلام إذا قام بعض المسلمين فغرر بنفسه وذهب إلى إنسان فيه يفعل نكاية في المسلمين، ثم التفت عليه بشكل خاص وقتله وكف المسلمين من شره وتفرد بقتله، ولم يقتله من الصف ولم يقتله من قلعة، إنما قتله أين ذهب إليه، وبعد ذلك قام يقاتله بنفسه كيفما كان ذلك القتل، فقتله وخلص المسلمين منه. هذا هو الذي يستحق السلام. يرى الإمام الشافعي رضي الله عنه أن هذه المسألة مسألة دائمة، يعني مهما طال الزمان ومهما امتد وكيفما كان القتال ما بين المسلمين والكافرين، فمن قتل قتيلا فله سلمه إلى يوم الدين. ويرى الإمام أبو حنيفة أن هذا من السياسة الشرعية، فأن الإمام له الحق أن يقول ذلك وله الحق أن يمتنع عن ذلك، فهذا يسمح بإذن الإمام. طبعا اتفقوا على المسألة لكن اختلفوا هل تحتاج إلى إذن أم إذن رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتبر دائما في كل وقت، هذا هو المختلف فيه. على كل حال، من قتل قتيلا فله سلم. سيدنا أبو طلحة رضي الله عنه في معركة خيبر غرر بنفسه وذهب إلى بعض المشركين وبعض اليهود الذين قاتلوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأحرز أنه قتل 20 واحدا منهم، الواحدة تلو الآخر، متفردا به كافيا المسلمين من شرورهم. وحاز سيدنا أبو طلحة على سلب هؤلاء الجميع. الآن سنتكلم عن ما هو السلب، فيقدم منه السلب للقاتل. السلب إذن لابد أن يكون من إنسان مقاتل. مثلا لو قتل امرأة ربما كانت تفعل نكاية بالمسلمين لكن لا تقاتل، أو مثلا ولدا، أو يعني شيء من هذا القبيل، لا يسمى ذلك سلب. السلب أن يقاتل إذن إنسانا غير منهي عن قتله وهو يفعل القتال. أما لو ركبت المرأة كما يحدث الآن، مثلا ركبت فرسا، ركبت سيارة، ركبت دبابة، ركبت يعني دراجة نارية، وكانت تفعل شيئا بالمسلمين، وأعداؤنا اليوم يدربون النساء كما يدربون الرجال، فمن قتل قتيلا فله سلب. سلب القتيل أولا الثياب التي عليه. وقامت السيدة صفية عندما كانت تحرس نساء المؤمنين وهي عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورأت بعض اليهود وخافت من شره وطلبت من سيدنا حسان أن يكفيها ذلك اليهودي، لكنه ربما تردد في ذلك، فأخذت جزعا كبيرا وحملته وألقته من مكان مرتفع على ذلك اليهودي فقتلته. ثم قالت يا حسان اذهب إليه فخذ سلبة، من قتل قتيلا فله سلبة، قال لا حاجة لي فيه. نعم، إذن وهو ثياب القتيل، هذا واحد، يعني البدلة العسكرية اليوم التي تسمى بكل ما فيها من درع ومن بيضة وما تتمتع فيها من أشياء خاصة تسمى للقتيل. هذا أول شيء. والخف يعني الآن ما يسمى مساحذة أو البوط العسكري، هذا لمن كذلك يكون للذي قتله. والران، الران هو عبارة عن قطعة جلدية تكون من الكعبين إلى الركبة، يحافظ فيها أيضا على، طبعا تحمي القدم والساق، يسموه جيتر الآن مثلا الآن بالجيش إلى غير ذلك، بيلبسوا يعني مثل الفارق ما بين البوط والجزمة اللي بتكون إلى الركبة. هذا القطع الجلدية لوحدها تلبس وتشد بطريقة معينة، هذه تسمى الران. يعني الخوف له قدم، الران يلبس في الرجل لكن لا قدم له من الأسفل بشكل عام. وآلات الحرب ماذا يحمل؟ في ذلك الوقت كان يحمل الإنسان سهام، كان يحمل قوس، كان يحمل سيف، سيفين، ثلاثة، أربعة، يحتمل ذلك. بعض الصحابة كان يكسر عدة سيوف في معركة واحدة، هذا الدليل على شدة القتال. وآلات الحرب الدروع البيضة التي توضع على الرأس، يعني كل ما يتعلق بالمقاتل ماذا يحمل من سلاح، خنجر إلى غير ذلك. وآلات الحرب كدرع وسلاح. قال ومركوب، المركوب الذي كان يركبه أي شيء، كان يركب فرسا، كان يركب بغلا، كان يركب ناقة، كان أي حمارا، المهم أن المركوب إنما يكون لمن قتله. قال طيب المركوب ماذا عليه؟ قال وسرج ولجام. يعني الأصل كل ما يتعلق بهذا المركوب. طبعا الفرس له أشياء من السرج، ما يوضع على رأسه، على ظهره، ما يشد على بطنه، ما يوضع على فمه، ما يوضع في رقبته، كل ذلك من سيور وجلود، وكل هذه الأشياء تكون لمن؟ لقاتله. وكذا سوار ومنطقة وخاتم. السوار ما يعني يوضع في يده، كان بعض الكفار يتزين فيجعل، فإذا كانت الزينة في يده فإنها تكون أيضا، لا يلبسها لأن لبسها حرام، ولكن يملكها كذهب. كذلك وطوق لو وضع في عنقه، نعم. ومنطقة وهي ما يشد على خصره، نعم. وخاتم، الخواتم ما فيها وما فيها من فصوص أيضا تكون في يده. كذلك ما يوجد معه من مال، من دنانير ومن دراهم. كذلك بعض الناس كان يخشى عن أن إذا ضربت فرسه أو قطعت رجلها أو ماتت في المعركة فإنه كان يأخذ فرسا أخرى، هذه تسمى جانبة، أي هي التي تكون معه، أي إلى جانبه من أجل أن يقاتل عليها، تقاد معه في الأظهر. لا حقيبة مشدودة على الفرس على المذهب، هذه فيها خلاف، هل الحقيبة التي تكون معه فهل تعتبر من توابعه ويستحقها، أم أنها تكون للمقاتلين يعني من جملة الغنيمة؟ في المسألة قولان اختلف فيهما الفقهاء، والأرجح أنها لا تكون له، وإنما يستحق بركوب غرر. انتبه هنا، وإنما يستحق مين؟ هذا القاتل، هذا المجاهد في سبيل الله عز وجل يستحق السلب. قال بركوب غرر. ركوب الغرر معنى ذلك كما قلت يخاطر بنفسه من أجل أن يكف شرور هذا المقاتل عن المسلمين. ما الدليل على ذلك؟ سيدنا عبد الله بن مسعود في معركة بدر جاء إلى أبي جهل عدو الله ورسوله فنخسه من بعد برمح كان في يده فليرى هل بقي فيه قوة أم لا، وقد ضربه وأثخنه بالجراح فتيان من الأنصار معاذ ومعوذ، ولكنهما لم يقتلا فبقي جريحا في أرض المعركة. وسيدنا عبد الله بن مسعود كان إنسانا لطيفا جدا في جسمه، فكان نحيفا وكان قصيرا، ولا يعرف أن هنالك جسم من أجسام الصحابة أدق من جسم سيدنا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، لكنه جبل ملئ علما. بعد ذلك قام سيدنا عبد الله بن مسعود تصوروا كم على العكس تماما كان أبو جهل رجلا جسيما جدا، فقام فتسلق عليه وهو على الأرض، فقال له أبو جهل: لقد ارتقيت مرتقا صعبا يا رويعي الغنم، يعني ما سمى راعي رويعي، يعني تصغير راعي أيضا. فما كان من سيدنا عبد الله بن مسعود رضي الله تبارك وتعالى عنه إلا أن أخذ سيفه الصغير فدل أبو جهل على سيفه من أجل أن يتخلص من ذلك الأمر، فقطع رأسه. وبعد أن قطع رأسه وأجهز عليه وجاء به إلى رسول الله، وتعلمون القصة، قال: وكان أبو جهل قد قطع أذنه، فرق أذنه هكذا عندما قرأ سورة الرحمن في مكة المكرمة على سطح الكعبة، ولم يتجرأ أحد في ذلك الوقت أن يقرأها، فهذا الرجل الشجاع الذي قام فقرأ الرحمن وعلم القرآن، خلق الإنسان علمه البيان، أخذه من أذنه فقامت أذنه بيد من؟ أبي جهل. فقال النبي عليه الصلاة والسلام، وقد ما استطاع أن يحمل رأسه فجره جر على الأرض، فقال: ما هذا؟ قال: أذن بأذن، يعني هذه الأذن أغفتها بتلك الأذن التي قطعها لي فيما، والرأس زيادة يعني عبيعة، يعني هذا. فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا الأمر نجد أن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يعطي سلب أبي جهل لسيدنا عبد الله بن مسعود رضي الله تبارك وتعالى عنه، ولو كان يستحقه لأعطاه إياه، لم يغرر سيدنا عبد الله بن مسعود في نفسه ولا يستطيع أن يقاتل أبا جهل، وإنما رآه شريحا فخلص المسلمين منه. إذن وإنما يستحق بركوب غرر يكفي به شر كافر، إذن لا شر، لو كفى به شر مؤمن في حال قتال الفئتين لا يستحق به سلب. إذن بركوب غرر يكفي به شر كافر في حال الحرب، فلو رمى من حصنين أو من الصف، في حصن كان المسلمون أحيانا يتخذون بعض القلاع ويضربون منها، فلو ضرب من الحصن، طيب من الحصن جعلنا أنتم كما ترون في القلاع عندما تزورونها ترون شقوقا صغيرة هكذا تظهر من الخارج، من الداخل مفتوحة، هذا رأس مثلث فيها، يقف المقاتل براحته وبعد ذلك يجعل السهم ويتحكم فيه، فهو من منطقة عريضة إلى ضيقة يخرج منها السهم، لكنها تكشف أمامها ساحة كبيرة، بعد ذلك يحدد فيها بعض الغزاة فيقتله. وإذا ضرب في العكس فإن السهم من الصعب جدا أن يدخل أين في هذا المكان، يعني تحتاج إلى رماية، يعني رمي عالية جدا جدا جدا، يعني أن يذهب مكان شاسع ليدخل في مكان ضيق جدا. في هذه الحالة هذا الذي يضرب من الحصن لا يأخذ شيئا من السلب، يأخذ من الغنيمة بشكل عام، لأنه إنما أخذ موقفا من مواقف المسلمين متترسا به ولم يغرر به نفسه، فلم ينطبق الحد عليه. أو من الصف، من الصف مثلا وقف المسلمون في صف واحد ثم قال لهم الإمام: كل واحد منكم، يعني في كلمة واحدة، عندما هجم الأعداء أن يرموهم بالنبال، فأخذ يرموهم بالنبال فسقط منهم الكثير بواسطة النبال على الأرض. طيب هذه كل واحد نبحث عن النبل يعلمه بعدين نشوف من قتل به، لا حاجة لذلك، كل هؤلاء غنائمهم لمن؟ للمسلمين كافة. أو قتل نائما، ما في تغرير، أو أسيرا، أو قتله وقد انهزم الكفار، يعني قتله مدبر، نعم، عند ذلك فلا سلب، لأنه لم يكن في مقابلة خطر ولم يكن في مقابلة تغرير بالنفس. قال: وقد انهزم الكفار فلا سلب، وكفاية شره أن يزيل امتناعه بأن يفقأ عينيه. مثلا ربما ضربه في من مكان فأدى ذلك إلى عدم رؤيته، فإذا صار أعمى عند ذلك لا يستطيع القتال. أو يقطع يديه ورجليه، هل له سلب في هذه الحالة؟ نعم. وكذا لو أسره أو قطع يديه أو رجليه في الأرض ولا يخمس السلب على المشهور. قلنا إن الغنيمة تقسم إلى 5 أقسام، أما السلب فيبقى لمن؟ للذي قتل هذا الإنسان، من قتل قتيلا فله سلب. وبعد السلب تخرج مؤنة الحفظ والنقل وغيرهما. يعني أول ما نبدأ، يبدأ الإمام المسلمين فيجمع الغنائم. أول ما يجمع الغنائم يقول: هل هنالك علامة على إنسان قتل قتيلا بنفسه وغرر بنفسه فله سلب؟ طبعا لا بد من إقامة بينة على ذلك، فيأخذ هؤلاء سلبهم قبل أن نفعل سلبا. وبعد أن يأخذوا سلبهم نجمع الغنائم، طريقة جمعها وحفظها ونقلها وعدها يعني إلى غير ذلك، تحتاج إلى مؤن، إلى كلفة. هذه الكلفة من أي شيء تؤخذ؟ تؤخذ من نفس الغنم. هنالك بعض الأشياء التي تؤكل، لو أكل بعض المسلمين شيئا من طعام الكفار هل هذا يعتبر غلول من الغنيمة؟ لا، ليس غلولا، يعني هم يأكلون في وقت المعركة فقط، فما أكلوا من وقت المعركة يسمح لهم، فهذا غنيمة لجمعهم، وإنما يأكلون ليحافظوا على أنفسهم من أجل أن يتابعوا القتال، لا يدخرون شيئا من ذلك. بعد ذلك يخمس الباقي، أي يقسم هذا الباقي إلى 5 أقسام، إلى 5 أقسام كما قلنا في الأمس. يعني كل قسم ماذا يساوي؟ إما 1 من 5 أو نقول 20%. ثم يخمس الباقي، فخمسه لأهل خمس الفيء يقسم كما سبق. عندنا خمس، يعني كيف قسمنا لله والرسول، لذي القربى، لليتامى، للمساكين، لابن السبيل، هذا القسم. يعني الخمس الأول يقسم إلى 5 أقسام. إذا قلنا 5 أقسام يعني صار 1 من 25، لأنه إذا ضربنا الخمس قسمناه على 5 عند ذلك يصبح 1 من 25، يعني 1 من 25 يعني يعادل 4%، 4% ضرب 5 عند ذلك يصبح 20، نفس الخمس. تمام. والأصح أن النفل يكون من خمس الخمس المرصد للمصالح، إن نفل مما سيغنم في هذا القتال. يعني أحيانا الإمام له حق أن يعطي شيئا، بعض الناس ربما يشترك في المعركة ليس له شيء من الغنيمة، وإنما يعطيه الإمام شيئا، يعني هذا ما يسمى أحيانا نفل، يسمى رضا، يعني يعطيه الإمام لبعض الناس. مثلا قال لبعض المشركين: من دلنا على قلعة. القلعة من قلاع الكفار، من أين ندخل إليها؟ ما هو المكان الضعيف منها؟ هل يمكن أن يكون لها باب سري من الممكن أن ندخل فيه؟ جاء بعض الناس قال: أنا أدلكم على هذا. قال: إن دللتنا على ذلك فلك جارية من هذه القلعة. هل يصح ذلك؟ نعم يصح. والأصح أن النفل يكون من خمس الخمس المرصد للمصالح، إن نفل مما سيغنم في هذا القتال. طبعا خمس الخمس ما كان لله وللرسول بعد النبي عليه الصلاة والسلام، هذا يتصرف فيه الإمام بما فيه المصالح العامة للمسلمين. ويجوز أن ينفل من مال المصالح الحاصل عنده، والنفل زيادة يشترطها الإمام أو الأمير لمن يفعل ما فيه نكاية الكفار ويجتهد في قدره، يعني مكافآت النفل زيادة، من هنا تسمى النافلة، الذي يصلي النافلة زيادة عما افترضه الله سبحانه وتعالى عليه، فإنه يعطيه الإمام إما من بيت مال المسلمين وإما من خمس الخمس المرصد للمصالح العامة. قال: والأخماس الأربعة عقارها ومنقولها للغانمين. طبعا بعد ذلك نلتفت إلى هؤلاء الغانمين نعدهم، كم واحد يمشي على رجليه؟ قالوا إن الذين يمشون على أرجلهم 100، هؤلاء 100 سهم، والذين يركبون على الخيول مثلا 5، كل واحد يركب على خيل له سهم، ولخيله طبعا له 3 أسهم، يعني هو وخيله له 3 أسهم، 50 في 3 150، ومئة 250. إذن كل ما يجمع في الغنائم يقسم على 250 سهم. كم قيمة السهم عند ذلك؟ كل راجل يأخذ سهما واحدا من 250 من مجموع الغنائم من 4 أخماس، وكل فارس يأخذ 3 أسهم. هذا الشيء يشمل المنقول وغير المنقول، حتى الأرض التي استولوا عليها، نعم، حتى لو كانت قرية، نعم، حتى لو كانت قرية أو كانت بلدا كبيرة. والأخماس الأربعة عقارها ومنقولها للغانمين. من هم الغانمون؟ وهم من حضر الوقعة بنية القتال وإن لم يقاتل. كيف حضر الوقعة بنية القتال ولم يقاتل؟ إلا لو قالوا نقسم أنفسنا إلى قسمين اثنين، القسم الأول يتقدم للقتال والقسم الثاني يكون ردئا له، فإذا احتاجوا إلى معونة تقدم القسم الثاني، أو جاء هنالك للكفار من الخلف، يعني جاء من يأتي إلى المسلمين، فعند ذلك من يقاتلهم؟ هؤلاء الذين لهم حماية ورد. بمعنى آخر، اليوم في الجيوش ما يسمى خط دفاع أول وخط دفاع ثاني، دخل الجيش بخط الدفاع الأول، لكن خط الدفاع الثاني هو الذي يحمي هؤلاء من مخلفتهم، فإذا غنموا شيئا فهل لهؤلاء الذين يحمون مؤخرة الجيش وهم من المقاتلين هل لهم غنيمة؟ نعم لهم غنيمة. وهم من حضر الوقعة بنية القتال وإن لم يقاتل. أحيانا يرسل الإمام واحد كمراسل، يرسل آخر لعن مهمة، هذا عين وهذا يعني مراسل وهذا كذا، على حسب الأعمال التي تتعلق في المعركة. ليس كل شيء في المعركة قتال، هنالك أشياء اليوم ربما خاصة في هذه الأيام كثرت الأشياء التكتيكية التي تكون قبل المعركة أو في المعركة، فهل يعطى لهؤلاء؟ نعم. ولا شيء لمن حضر بعد انقضاء القتال. جاء واحد سمع، كان مسافرا، سمع أن المسلمين ذهبوا للقتال فركب فرسه ولحق بهم، لكن المعركة قد انتهت، فهل يحوز على شيء؟ وفيما قبل حيازة المال وجه، يعني المسألة قائمة على تفكير معين، هل الغنيمة تحاز من قضاء القتال أم بقسمة المال؟ إن قلنا بقسمة المال وقد جاء قبل القسمة فيأخذ منها، وإن قلنا بالقضاء القتال فلا يأخذ منها. لذلك قال هنا: ولا شيء لمن حضر بعد انقضاء القتال. إذن ماذا رجح؟ إن الغنيمة إنما يحصل عليها المقاتلون متى؟ بانتهاء القتال، صارت ملكا مشتركا تبقى لها القسمة. وفيما قبل الحيازة وجه، قبل حيازة المال وجه، ولو مات بعضهم. من هنا أيضا في عنا مشكلة أخرى، قد يكون بعضهم جريحا فيموت قبل القسمة، عند ذلك هل ذهب حقه أم حقه لورثته؟ الموت إذا مات في ساحة المعركة والقتال لم ينقضي فقد حاز على الشهادة، والشهادة لا يعادلها شيء، فلا يأخذ شيئا لا هو ولا وارثه من الغنائم على الإطلاق. أما إذا مات بعد انقضاء القتال أخذوه جريحا إلى مشفى وانقضى القتال وبعد ذلك مات، هل يستحق وارثه نصيبه؟ لأنه كان عند انقضاء القتال على قيد الحياة فملك، ثم هذا الملك من أخذه؟ الوارث من بعد. وكذا بعد الانقضاء وقبل الحيازة في الأصح، ولو مات في القتال فالمذهب أنه لا شيء له، لأنه كما قلت أخذ الشيء الأسمى وهو الشهادة في سبيل الله تبارك وتعالى. والأظهر أن الأجير لسياسة الدواب وحفظ الأمتعة والتاجر والمحترف والمحترف يسهم لهم إذا قاتلوا. طبعا هذا الكلام ما زال طويلا، نتركه إلى الغد إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.